فقال للسلام اعطيه بكرا، فذهب يبحث فلم يجد الا رباعيا خيارا، فقال اعطيه رباعيا خيارا. فهذه فيها دلاله واضحه جدا على ان النبي السلام قد استسلف بكرا، القرض او بالحيوان قد جاز من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الاثر ومن النظر دليل لنا ايضا ان ما صح ان يثبت في الذمه مهرا صح ان يعقد فيه قرض، ما صح ان يثبت في الذمه مهرا صح ان يثبت فيه عقد قرضا. في احد يعرف يفسر هذا الكلام؟ ما صح ان يثبت في الذمه مهرا صح ان يثبت قرضا. هذا الحق، فانا اريد اللي يفسر قاعده يبين ما نوع الالحاق. طيب، وما المحور المتفق عليه بين السورتين؟ من تعلم الفقه نبل قدره. عندك ايه؟ سيب الاستثناء، احنا عايزين القاعده الان. ما ثبت في الذمه مهرا صح ان يثبت قرضا. سعيدي، انت اصول دين ولا ايش يا سعيدي؟ أصول دين. نعم. كيف؟ حديث السلم، ما هو حديث السلم هو الذي يثبت لنا هذا. نريد الإلحاق، نوع الإلحاق، وأيضا نقطة الموافقة، نقطة الوصل بينهما. ما في عبد الرحمن، ايه قصه ايه يا عم؟ سياتيك، انت خايف على الجواري ليه؟ سيب الجواري في مكانه. محمد، عارف ليش؟ الغياب دل على التفريط، والتفريط فيه دلاله على عدم الوصول حتى ولو كان، لولا حرصك لشددنا عليك أشد من ذلك، لكن ما رأيناك إلا حريصا. محمد الخامس، شمس النيجر، القاعدة ما يثبت، ما صح أن يثبت مهرا صح أن يثبت قرضا، هذا نوع إيش؟ الحق. صبري، ماشي ماشي. ممتاز، هذا الذي أريد. ثبت في الذمة، إذن كان إيش؟ دينا، صار قرضا، تساوى مع القرض في هذا. إذا قال ما صح أن يثبت مهرا في الذمة، ما صح أن يثبت في الذمة مهرا صح أن إيش؟ أن يعقد قرضا. وهذا على الجميع، ولما خصصتم الجواب كما سيأتي. فقلنا هذا رد على الأحناف، ويصح قرض الحيوان كما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجواري فالعلماء قالوا، عندنا في المذهب قالوا يجوز قرض الجواري، لأنه امتلاك عين أصل، انت المسألة اسمها يجوز قرض الجواري لمن لا يحل له وطئها، يجوز قرض الجارية لمن لا يحل وطئها، إما بمصاهرة، إما بالرضاع، إما بنسب، أبوها، أخوها، عمها، ابن عمها، ابن خالها، طالما لم يصح وطئها صح أن تكون قرضا. قال أما إذا صح وطئها فلا. أنا شوف أنا متضايق، لأن أنا خطأتكم وأنتم على نوم وثبات عميق. سكت يا ابن عمها، ابن عمها لا يحل وطئها له، ابن خالها لا يحل. خلاص بقى، أنت أنا الآن قلت سبق وقلت من الرضاع، وبعد ذلك أردفتها بابن عمها وابن خالها. الحق بأنه قال يجوز قرض الجواري إن لم يصح الإيش؟ الوطن، إن لم يصح الوطن، إن لم يصح الوطن يجوز، لأنه سيمتلك العين فيستخدمها في، يعني في الخدمة، في الأنس، في الغناء، إن صحت الجارية تغني، وعندها جاريتان تغنيان، ليس الغناء كغناء هذا الماجن الفاحش هنا، لا، أتكلم على أنها قد تستخدم لذلك. أما المزني من الشافعية